بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين ما بعد. ففي هذه الليلة المباركة زارنا الشيخ أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان حفظه الله تعالى وبارك فيه وفي علمه، ونسأل الله أن نكتب له ممشاه وزيارته وأن يرفع قدره بهذا، ونطلب منه أن يفيدنا ويفيد إخوانه بكلمة ويذكرنا فيها بالله عز وجل وينصحنا بما فتح الله عليه جزاه الله خيرا. فليتفضل مأجورا. تفضل هنا حياكم الله. تفضل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذه الليلة ليلة الاثنين السادس من جمادى الآخرة للعام 40 بعد 400 من الهجرة، يسعدني أن أكون مع إخواني من طلاب أخينا الشيخ أبي حسان سمير القيسي الزبيدي اليمني حفظه الله تعالى ونفع به في بيتي العامر في جدة، والقلب يسعد دائما بالاجتماع مع طلاب العلم، فإن مجالس العلم هي رياض الجنة في هذه الدنيا، والعلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، والجلوس لتبادل الفوائد مع المذاكرة هذا دأب السلف الصالح من أئمة هذا الدين، ولذلك من نعمة الله على الناسك على الشاب الناسك أن يوفق إلى صاحب سنة يهديه إليها، كما ذكر ذلك عبد الله بن جوزب، وإذا رأيت الشاب نشأ في أول نشوئه مع صاحب سنة فارجو خيره، وإن وجدته نشأ في أول نشوئه مع صاحب بدعة فانفض يدك منه إلى أن يشاء الله. فهذه بركة المجالسة مع أهل السنة، أن توفق وأن تهدى وأن تسدد. ومن أجل ذلك كان سلفنا الصالح يشددون في شأن مجالسة أهل البدع وينهون عن ذلك لخطورة شأن المجالسة، فإن كانت مجالسة الصالحين من أهل السنة المتبعين للسلف الصالح تنفع صاحبها وتكون سببا في ثباته وفي زيادة علمه فعلى النقيض مجالسته لأهل الأهواء تكون سببا في انحرافه وفي زيغه وفي قلة علمه بلا شك، وفي أنه يخلط بين الحق والباطل. فكما جاء عن أبي خلابة رضي رحمه الله أنه قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم مرضة للقلوب، وكما جاء أيضا عن أبي أسماء فيما أخرجه الدارمي في السنة أنه قال دخلت على محمد بن سيرين ودخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقال له يا أبا بكر نحدثك حديثا فقال لا نقرأ عليك آية فقال لا لتقومان أو لأقومن فخرج فلما خرج قال له أصحابه يا أبا بكر ما ضرك أن يقرأ عليك آية فقال إني خشيت أن يحرفاها عن معناها فيقر ذلك في قلبي انظروا إلى خشية السلف الصالح ولذلك صدق من قال إنما العلم الخشية هذا العلم الحقيقي العلم الصحيح الذي إن انتفع به صاحبه يورثه خشية من الله يخشى من الله ويخاف على نفسه لا يأمن مكر الله ولا يعني يتوكل على نفسه بل يكون دعاؤه اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا لا إله إلا أنت وهذا من التوحيد هو لا يركن إلى نفسه لأنه يعلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وإن النفس لأمارة من سوء إلا ما رحم ربي فهذا العبد الموفق ومن التوفيق للعبد أن يحرص على إخلاص العمل لله والصدق مع الله عز وجل ولا يعمل طالبا لرئاسة ولا زعامة ولا يعمل من أجل أن يحصل جاها ولا مالا بعلمه إنما يعمل لله عز وجل يريد أن يبذل علمه للناس من أجل أن ترتفع كلمة الحق وأن تعلو راية الله عز وجل أن تعلو كلمة الله وأن ترتفع راية الإسلام وأن يهتدي من يعني أن يهتدي الناس ويعمل من أجل أن يكون علمه سببا في هداية الناس يعني الذي يدعو إلى الله يدعو إلى الله على بصيرة قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فهكذا كانت دعوات الرسل والأنبياء دعوات هداية يحرصون على هداية الناس لا يعملون من أجل أن يعني ينالوا كما قال رئاسة يعني أنا أقول هذا لأنه ظهر صنف من الناس في السنوات الأخيرة إنما غرضهم أن تكون لهم رئاسة الدعوة وهذا من قبل ليس في السنوات الأخيرة فقط ولكن أنا أتكلم عن واقعنا الذي نعيشه صارت علاماتهم بادية ظاهرة هم لا يعملون فما نتكلم في نيات ولكن نقول على الظاهر أنهم في ظاهر الأمر مما صدر منهم من مواقف وأمور أنهم يريدون رئاسة وزعامة لذلك لا يأبهون بالدعوة أن تنتشر إلا على أيديهم هناك صنف من الناس الآن في بعض البلاد ومنهم في بلاد سواء في بلاد العرب أو في بلاد العجم لا يريدون للدعوة أن تنتشر إلا على أيديهم فلو وجدوا داعية إلى الله عز وجل لو وجدوا طالب علم من الطلاب المجتهدين الذين ينفعون الناس له دعوة وله قبول عند الناس من أجل نشر دعوة الحق لا يقبلونه أو لا يهتمون به إلا إذا كان عن طريقهم وصار ثقة لهم أو أن لا يتحرك إلا بتوجيهات منهم وبإرشادات وبإلزامات ثم يدعون السلفية ثم يدعون القرب من العلماء ولكن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فمهما مكر العبد مكرا سيئا وظن أنه انتصر أو ارتفع بذلك فهو مسكين مستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلنحذر فلنحذر، بارك الله فيكم، إن الأمر ليس هينا، وإن دعاة الحق الذين يريدون ارتفاع الحق يفرحون بارتفاع الحق على أيديهم وأيدي غيرهم، بل يعملون من أجل ذلك لو وجدوا أخا لهم ولو كان في ضعف يريد نشر الحق ويريد العلم ويريد التعلم ونشر الخير يساعدونه ويأخذون بأيديه، لا يعملون ذلك من أجل أن يكون سرقة لهم، لا، ومن أجل أن يكونوا هم المتحكمين فيه وفي دعواته، لا، لم يعملون ذلك، لهم يريدون الخير أن ينتشر على أيديه وأيدي غيرهم من الذين يحسنون هذا الأمر. ولا يعني هذا ليفتح الباب لكل من هب ودب، ولكن الأمر يتعلق بمن سلك طريق العلم وأراد أن ينشره وكان حريصا على التعلم وعلى الاستفادة من العلماء، هذا نفرح به ونساعده ونعيد، ولو كنا أعلى منه ولو كنا أسبق منه نفرح به، لا العكس. فتعجب من أناس وليسوا صادقين في العلم أصلا ويريدون أن يضيعوا جهاد السابقين الذين سبقوهم، بل يريدون أن يكون لهم العلو والارتفاع ولو سقطت دعوات السابقين من أهل العلم ومن طلبته في كل البلاد، لا يأبهون بذلك، إنما الغرض الانتصار لأنفسهم وأن ترتفع أنفسهم ولو على حساب سقوط الحق. فأمثال هؤلاء بارك الله فيكم يجب أن يكون أن تكون أنا العبرة فيهم، وأن نعمل على تحصيل الأخلاق الفاضلة، فإن العلم لا ينفع صاحبه إلا بالأدب والتأدب والأخلاق الحسنة وبالإخلاص. فكما ثبت عن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: نحن أحوج إلى قليل إلى إلى إلى إلى إلى قليل من الأدب من كثير من العلم. يعني الأدب قبل العلم كما قيل أيضا. فتأملوا كلمة ابن المبارك، وقد أثرت عدة كلمات عن ابن المبارك في هذا الشأن نحو هذا تدور حول هذا المعنى، منها: طلبت أهل العلم فوجدت منهم الكثير، وطلبت العلم فوجدت منه الكثير، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. ولذلك كان من دأب السلف أنهم يحرصون على أن الطالب يتعلم الأدب والسمت ويطلب ذلك قبل أن يلقن العلم. فهذه العلة ونراها بادية ظاهرة في من لم يفعل ذلك ولم دخل سوق العلم دون أن يتعلموا الأدب، دخلوا سوق الدعوة دون أن يتعلموا الآداب والأخلاق التي بها يطلبون هذا العلم وبها ينفعون الناس وينفعون أنفسهم قبل الناس، فإذ بهم يتخبطون ويفسدون ويثيرون الفتن. وأنا أسمي بعض هؤلاء تبعا لهذا الزمن المعاصر برويبضة النت، وقد ذكرت ذلك في مقال سابق لي كتبته منذ حوالي 3 سنوات ونشر في تلك الفترة بهذا العنوان: رويبضة النت. بعضهم لا يحسن شيئا من أصول هذا العلم إلا لماما، ثم إذ به يتصدر ويتكلم في أمور عظيمة بالهوى، طالبا لرئاسة، حريصا على وجاهة كاذبة لا تنفعه، وتزول ويسأل عن ذلك بين يدي الله عز وجل. فيصدق على بعضهم ما جاء في حديث الرويبضة حديث أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون سنوات خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الرجل التافه وفي رواية السفيه. السفيه يتكلم في أمر العامة. فرأيناهم في زماننا في عدة مواطن خاصة فيما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي هذه التي هي عبر هذه الشبكة هي شبكة النت فيسبوك واتساب تويتر إلى آخره. تجدهم يبثون شرهم وفتنتهم في هذه الوسائل ولا يأبهون بكلمة تنشر تفسد من تفسد لا يأبهون. يلقي أحدهم الكلمة أو يكتب كلمة ولا يأبه لا يدري أن هذه كلمة تثير ما تثير من الفتن تثير ما تثير من الضغائن ومن التحريش بين أهل السنة بين العلماء وطلبة العلم. لا يأبه بذلك لأنه هو لا يريد دعوة الحق ولا يعنيها أمر الدعوة ولا أمر الإيه ولا أمر الإصلاح إنما يعنيه نصرة نفسي أو أن يرتفع مع إخوانه فقط ولو سقط من سقط من دعاة الحق. ولكن الله عز وجل لا يرفع أمثال هؤلاء أبدا أبدا إنما يبتلي بهم العباد ويبتليهم وكما ذكرت قد يستدرجهم سبحانه ويملي لهم هم يظنون أنهم منصورون مؤيدون من الله سبحان الله وهذا من المكر. الله ينكر بهم إن لم يتوبوا وإن لم يتركوا هذه الأساليب من المكر السيء الذي يحيق بهم ونحن لا نشك في ذلك أن المكر السيء يحيق بصاحبه لأن الله أخبرنا بهذا. هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير فعليهم أن يدركوا ذلك وأن يتوبوا إلى الله قبل أن يفوت الأوان وأن يعلموا أن أفعالهم وأن أفاعلهم هذه لن تضر أهل الحق وإن أوذوا بها. نعم الإيذاء موجود لا يضرهم إلا أذى والذين يؤذون المؤمنين من غير ما اكتسبوا وقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يعني لا يعرفون أو لا يدركون أنهم واقعون أنهم قد وقعوا في كبيرة من الكبائر هذا الإيذاء للمؤمنين بغير ما اكتسبوا فمتى أو إلى متى؟ نسأل الله أن يصلح إخواننا وأن يتوب علينا وعليهم وأن ينصر الحق وأهله وهو سبحانه وعد بذلك ولينصرن الله من ينصره. وما يبدأ الباطل وما يعيد سنة الله التي لا تتبدل أن الباطل لا يدوم وأنه سبحانه يرسل قواذب الحق على الباطل فتدمغه بالعلم النافع ويسخر سبحانه من شاء من عباده كي يدمغ هذا الباطل بالحجج والبينات وإن أمهل أهل الباطل فهذا إمهال ليس نصرا لهم وليس رضا منه سبحانه عنهم كما يظنون أو يظن بعضهم من المخدوعين ما عرفوا سنن الله بسبب أنه قد كانت الغشاوة على أعينهم فلم يبصروا الطريق. فنحمد الله أن وفقنا إلى دعوة الحق إلى نصرة هذه الدعوة وإلى الاستفادة من علمائها وأئمتها الذين يحملون هذا العلم عمن سبقهم، والذين يسيرون على نور من الله عز وجل، على هداية وبصيرة، ونسأل أن نكون منهم ونثبتا على هذا، وأن لا نغتر بأنفسنا. لا تغتروا بأنفسكم، واعلموا أن العبد يحتاج إلى ربه أن يثبته وأن يسدده في كل لحظة وفي كل حين. لا تستغني عن ربك، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وأصلح لي شأني كله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا أن العبد يرتفع عند ربه بإخلاصه وصدقه وبصحة الاعتقاد الذي يكون عليه، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبالآداب والأخلاق الحسنة التي من أثقل ما يكون في ميزان العبد. إن خلى العبد من شيء من هذا كيف يرفع الله عز وجل؟ إن الذي يخفض ويرفع هو رب العباد سبحانه، لا فلان ولا علان. فإذا أردت أن ترتفع عند الله، أن يرتفع ذكرك في الذكر الحسن في هذه الدنيا ابتغاء مرضات الله وطلبا للدار الآخرة، ليس طلبا لشهرة زائفة ولا طلبا لجاه زائل، إنما من أجل أن يرتفع الحق. ولا بأس أن تحب أن يرتفع الحق على يديك وعلى يدي غيرك، يعني لا يعني كلامي هذا أنك ما تحب أن يرتفع الحق على يديك، لا، كل يحب أن يكون له نصيب في نصرة الحق، ولكنه في الوقت نفسه لا يكره أن ينتصر هذا الحق وأن يرتفع على يدي غيره، لا يكره بل يحب. هذه من علامات الصدق والإخلاص، ومن يحب ذلك. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وددت أن الناس تعلموا ما في هذه الكتب، يعني يقصد كتبه، ولم تنسب إلي. وكان يقول: ما ناظرت أحدا وأحببت أن يخطئ. هكذا يحب أن ينشر الحق ولو على يدي خصمه، ما يحب أن يخطئ، بل يحب أن يصيب الحق، وما يناظر فلانا وعلانا من أجل أن يخطئه، يعني كأن الآخر هذا يريد أن الصنف الآخر هذا يريد من خصمه أن يخطئ، وما يريد أن يرجع أصلا، ولا يحب رجوعه، بل يحب أن يزداد في الخطأ وأن يزداد. ده لو كان مخطئا، فكيف إذا لم يكن خصمه مخطئا، بل هو المخطئ والبادئ في الفتنة والبادئ في المكر السيء، فكيف؟ فالشاهد بارك الله فيكم، نحن في حاجة إلى عودة صادقة إلى أدب السلف الصالح. وقد كتبت مقالا بنحو هذا العنوان: ألا من عودة إلى أدب السلف؟ نشرته مفردا لسنوات طويلة، ثم ألحقته بالإبرازة الثانية لكتابي التعصب للشيوخ عواطف منشوبة بالأهواء. وهذا الكتاب يحتاج إليه ويحتاج إلى ما فيه، يعني من الوصايا والتوجيهات من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كلام أئمة سلفنا الصالح، هؤلاء الذين يخوضون فيما لا يحسنون، والذين أظهروا العصبية الظاهرة لعدد من أهل العلم. يعني يقول أحدهم قاعدة باطلة عن أحد مشايخنا وعلمائنا الذين نحترمهم ونجلهم، إنه لا يخطئ أو ما أخطأ. والله ما قيلت هذا، ما يقال هذا في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن يعمل دونه. أبو بكر أخطأ في المسائل، ما أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر الفاروق الذي فرق له بين الحق والباطل أخطأ في المسائل. عثمان ذو النورين أخطأ في مسائل. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في مسائل. وإذا قلنا أن هؤلاء أخطأوا، هل هذا يعد سوء أدب معهم كما يقول هذا الجاهل أو الجهال؟ وهذا ليس سوء أدب، بل هذا واقع، وهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليسوا معصومين. فكما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البديهيات والله نعجب صاروا يجادلون فيها. كيف يكونون هؤلاء طلبة علم؟ والله أنا ما أدري والله سبحانه حتى الآن كيف يحسب هذا على طلبة العلم ويقال معه دكتوراه؟ والله ما دفع دكتوراه، هذه يأخذها يرميها في مزبلة التاريخ. والله لا تنفعه. وكما ذكر الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: كم من رجل حصل دكتوراه وصفر في العقيدة. فأنا أدعو هؤلاء إلى التوبة، أن يتوب توبة نصوحا مما قعدوا من قواعد باطلة ومما أفسدوا به في الدعوة على مستوى العالم. والله ما تركوا بلدا إلا وأفسدوا فيها وآذوا فيها أهل الحق من السلفيين وأسقطوا دعوات أو يسعون إلى هذا، ولكن الله عز وجل لا يمكن له. وإن آذوا المؤمنين كم سعوا من الإفساد في مصر وفي الجزائر وفي أمريكا وفي أوروبا، ولكن الله لهم بالمرصاد. ولن يصلح الله عمل من سعى للفتنة وللأذى لعباد المؤمنين، بل وإن أمهله فهذا استدراج، وإن كان الأمر ليس كذلك، بل هم مفضوحون. وكما قال زهير بن أبي سلمى في قصيدته المشهورة: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خلا تخفى على الناس تعلمي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ونحن في هذا الزمن الذي اشرأبت فيه الفتن، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. نسأل ربنا الثبات، ونعوذ بالله من الحول بعد الكون. وكما ذكرت: وكر لنا من على أنفسهم، إنه لا يمن وكر الله إلا القوم الخاسرون. ولكن نحن نذكر أنفسنا وإخواننا بهذا حتى ننتبه، وفي الوقت نفسه نكون على حذر ولا ننخدع بما يلقى علينا من شبهات. فإن شبهات هؤلاء والله نال أوهى من خيوط العنكبوت، من خيوط العنكبوت، ولكنها للأسف تخيل على من لم يحصل مبادئ هذا العلم. ونحن نشفق على البعض بسبب يعني قوة الشبهة، بسبب يعني ما ينظرون إليه من أنهم يتعلقون بعالم العلماء الأمة قد أخطأ ولم تبلغ الحجة والأدلة، فيظنون أن هذا العالم يعد حجة بينهم وبين الله. الجاهل معذور بجاهله، ولكن الذي يعلم الحق ثم يتركه ويرد الدليل من أجل عالم من العلماء مهما كان علمه، فهذا والله أخطأ وضل الطريق، لأن الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. وكما كان يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: إن شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحبه. أحب إلينا منه. نحن ما نترك الحق من أجل خطأ عالم من العلماء، ولو كان من كان فيه في العلم والفضل، وفي الوقت نفسه نرد الخطأ بالحجة والبينة مع حفظ كرامة هذا العالم. وهذا الذي تعلمناه من مشايخنا معلمون هذا، أن لا نتعصب لأحد منهم، وهذا الذي بينته بتفصيل في كتابي التعصب للشيوخ، والذي ذكرت فيه مظاهر هذا الداء، ذكرت فيه سمات المتعصبين، ثم ذكرت أوجه العلاج من كلامي، من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. وهذا الكتاب لما صدر في إبرازاته الأولى منذ قرب 13 عاما كانت أيضا فتنة في تلك الفترة من الفتن التي مرت بالسلفين التي واجهناها مع مشايخنا في مصر وخارج مصر. فأنا كان مبدأ كتابتي لهذا الكتاب في إبرازاتي الأولى مما مررت به من أذى من صنف من أصناف المتعصبين الذين يعني كان منهم من هم على المنهج السلفي، ولكنهم لما وقعت الفتنة، فتنة أبي الحسن، كان وقع سقط من سقط فيها ممن تعصب له ولمن كان يتكلم باسم مصر وأسر مصر وغيره، فأذونا أشد الأذى إنهم ما تربوا على التعصب لشيخ بعينه. فإن وافق هذا الشيخ وهذا العالم أو طالب العلم الحق كانوا معه، وإن أخطأ وضل كانوا معه، كما قال أحد ولا الجهال نضر مع الشيخ حيث ضار. والله هذا ما عرف مبادئ العلم، ما شم رائحة العلم، يعني يتكلم بهذه الكلمة التي تدل على جهل عقيم. وإن تاب أو قيل أنه تاب لا يعنيه هذا، كيف قال الذي يقول هذا؟ من بغى أن يتصدر ولا يكتب أصلا حتى يتعلم هو؟ هذه من قواعدهم، الشيخ لا يخطئ أو ما أخطأ أبدا، نضره مع الشيخ حيث دار، طعنك أو ردك لجرح الشيخ أو لجرح العالم طعن فيه، قواعد أتوا بها وافقوا بها من سبقهم من أهل الأهواء. فحذروا بارك الله فيكم، ولا تنخدع ولا تختروا، من زكاها ولا من زكاهم، والله لا تنفع هذه التزكيات إلا أن تكون على الوجه الصحيح، كما كان يقول شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى: المرء يزكي علمه. أنا قد أزكي فلانا علانا ويكون على خلاف ما هي، كما كان يقول شيخنا. العالم لا يعلم الغيب، العالم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في القلوب، قد يزكي على ما ظهر له، مما أظهره له هذا المزكى، ثم يعني قد يكون هذا المزكى يلعب في الخفاء ما في مجال السرية ونحو ذلك. العالم يعلم ذلك، ما يعلم ما يكون في هذه المجالس السرية من كيد ومكر بدعوة السلفية، ولكن الله يعلم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فنحمد الله على عافانا، ونسأل الله أن يسلمنا من هذه الفتن، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يختم لنا به، وأن يصلح ذات بين السلفيين، وأن يصرف عنهم كيد المنافقين وكيد المدسوسين وكيد الأعداء المتربصين، لأنكم اعلموا يقينا أن هذه الدعوة، أن هذه الدعوة دعوة السلف الصالح، هي بلا شك محط أنظار الأعداء، يريدون إفسادها ويريدون إسقاطها، لأنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكيدون ويمكرون ويصدرون من يصدرون لكي يفسدوا هذه الدعوة. والكي يسيء إلى أهلها وإلى علمائها والقائمين عليها، ولكنهم مهما ينكرون إن الله عز وجل ينكر بهم وينكرون وينكر الله، والله خير الناكرين. فاثبتوا عباد الله، اثبتوا، اثبتوا على الحق وتمسكوا به، واحفظوا كرامة علمائه والقائمين به، ولكن لا تتابعوا عالما مهما كان علمه على خطأ ثبت لكم بيقين أنه خطأ، إن هذا والله ليس من منهج السلف أبدا ولن يكون، ولو قال بهذا من قال من هؤلاء الجهال لن يغيروا الحق، لن يبدلوه بجهلهم، بل إن جهلهم هذا يزول ويذهب إلى مزبلة التاريخ ويبقى الحق. فالحق قائم بنا أو بغيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فإياكم أن تكونوا الذين يستبدلهم الله عز وجل. اثبتوا عباد الله، وسألوا ربكم العافية في الدين والدنيا والآخرة، وأعملوا للجنة إنها سلعة الله الغالية، اعملوا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حفظكم الله، بارك الله فيكم. تفضل. الله يبارك فيك وأن يكتب أجرك. جزاكم الله. وأن يعلي منزلتك، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك ونفع الله بكلمتك هذه، كلمة مباركة طيبة فيها نصائح قيمة، جزاك الله خيرا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحق الحق وأن يبطل الباطل وأن يظهر الحق وأن يعلي أهله، وأهل الحق منصورون، أهل الحق منصورون ولا يخافون. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي كم مكث في مكة، والصحابة كم عذبوا من المشركين ومن الكفار أحقر خلق الله، ثم الله عز وجل نصرهم والحق منصور. وجزاكم الله خيرا أيضا أنتم على حسن استماعكم.